بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مضى الكلام في أنواع الزيادة، وتحدثنا فيما مضى عن الزيادة التي تكون من جنس الصلاة، يعني من جنس أفعال الصلاة، كالقيام في غير محله أو القعود في غير محله أو الركوع أو السجود الزائد. فهذا تكلم عنه المؤلف وبين أحكامه من حيث العمد والسهو وما يجب فيه وما يجب فيما لو تذكر في أثنائه، كل هذا تقدم الكلام عليه. الآن القسم الثاني من أنواع الزيادة في الأفعال، لأن الأفعال كما قلنا على قسمين، والأقوال أيضا على قسمين، من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة. فالقسم الثاني من الأفعال أو الزيادة في الأفعال هي الزيادة التي تكون من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة، يعني ليست من من الأعمال أو الأفعال التي يفعلها الإنسان تعبدا في الصلاة، وإنما هي حركة من جملة الحركات التي تقع من المصلي في أثناء الصلاة. والحركة تقدم الكلام عليها، مرت معنا فيما يتعلق بمكروهات الصلاة، وأشرنا إلى أنواع الحركة. تذكرون هذا الكلام، وذكرنا أن الحركة على خمسة أنواع بحيث من بناء على الأحكام الخمسة. قلنا أن هناك حركة واجبة، وحركة مستحبة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة محرمة، وهي التي تبطل الصلاة، وهي التي تبطل الصلاة. فهنا قال، هنا يتحدث عن هذا النوع من الحركة، وهو النوع الذي يبطل الصلاة، النوع الذي يبطل الصلاة. فقال رحمه الله: وعمل مستكثر، أي عمل كثير، عمل كثير من غير جنس الصلاة، يعني هذا القسم الثاني الذي هو العمل الذي ليس هو قيام تعبد ولا يعني حركة قصد بها نوع من العبادة في أثناء الصلاة، وإنما هي حركة وإن شابهت شيئا من أعمال الصلاة إلا أنها ليست من جنس الصلاة، يعني لا يقصد بها الصلاة ولا يقصد بها أعمال الصلاة، كان يتقدم خطوات أو ينحني لأخذ شيء، هذا الانحناء قد يشبه الركوع لكنه ليس ركوعا ولم يقصد هو به الركوع، فهو حركة من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. فقال: العمل المستكثر عادة، قيده بالعادة يعني العرف، فالعمل المقصود به ببطلان الصلاة هذا الذي هو من غير جنس الصلاة هو أحد الأقسام الحركة التي ذكرناها سابقا، وهو الحركة التي تبطل الصلاة. فهذه الحركة ضبطها هنا بقوله: عمل مستكثر عادة، مستكثر عادة، ضبطها بأنه كثير، أن يكون عمل كثير. ونحن ضبطنا أو ذكرنا ضابط الحركة التي تبطل الصلاة سابقا، وقلنا هي إيش؟ الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة، الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة، هذه هي التي تبطل الصلاة. وهذا هو الضابط هنا أيضا، هنا أيضا ضابط هذه الحركة أن تكون كثيرة. ما حد الكثرة؟ المذهب حد الكثرة العرف، العرف، والعرف يختلف باختلاف الناس، لكن المقصود به دائما إذا أطلق العرف فالمراد به أوساط الناس، عرف أوساط الناس الذين ليس عنده وسوسة بحيث لو تحرك حركة يسيرة عدها كثيرة، أو الذي حركته في الأصل كثيرة فيرى الحركة الكثيرة يراها يسيرة، وإنما المقصود به أوساط الناس. وهذه الحركة المذهب ضبطوها بالعرف، الحركة الكثيرة حد الكثرة قالوا العرف. وهناك أقوال أخرى بعضهم حدها بما تجاوز ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحركة، قالوا ما جاوز حركته صلى الله عليه وسلم في فتح الباب لعائشة وفي حمل أمامة بنت زينب، ما تجاوز هذه الحركة يعتبر كثيرا. وبعضهم ضبطها، كل هذه أقوال في المذهب، بأن الحركة الكثيرة هي التي تخرج المصلي بفعله هذا عن هيئة الصلاة، بحيث من ينظر إليه يعلم أو يظن أنه لا يصلي أو أنه خارج الصلاة. كل هذه مما يعني ذكره الفقهاء في ضبط الكثرة، في ضبط الكثرة. هنا عندنا قال المستكثر عادة، المستكثر عادة. والضوابط الأخرى أن يكون إيش؟ متوالي، تكون الحركة هذه متوالية، لأن إذا لم تكن متوالية فالكثير إذا لم يكن متواليا فإنه يعتبر يسيرا، إذا توزع في أثناء الصلاة فإنه يعتبر يسيرا ولو جمعناه لأصبح كثيرا، وإنما المقصود بالكثرة أي المتوالية في موضع واحد. وأيضا أن تكون هذه الحركة لغير حاجة، أما إذا وجدت الحاجة، وبعضهم قدرها بالضرورة وليس الحاجة، أيضا إذا وجدت الضرورة كأن يعني يكون مضطرا لمثل قتل حية أو عقرب أو كان في حرب فاضطر للهروب، فقالوا هذا لا يبطل الصلاة لعموم قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا راجلين راكبين. فحالة الضرورة تبيح، يعني لا تبطل الصلاة مع الكثرة، مع الحركة الكثيرة فيها، لأنها لضرورة. بعضهم عبر بالحاجة، ولكن الحاجة فيها نظر، والتعبير بالضرورة أدق وأصح، لأن الحاجة أمرها واسع. فالأظهر الله أعلم تقيدها بالضرورة. نعم. وأيضا هناك قيد آخر ذكره هنا، قال من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة، فهذا قيد في هذه الحركة، لأن هذه هي المقصود، الحركة التي هي من غير جنس الصلاة. ما حكم هذه الحركة الكثيرة المتوالية التي لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة؟ قال يبطلها عمده، عمد هذه الحركة. شيخ، في مسألة الضرورة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل الأمامة ليس متواليا، قالوا فتح الباب ليس كثيرا، يسيرا، الذي يتقدم خطوات ثم يفتح الباب ويرجع ليس، لا يعتبر يعني حركة كثيرة، كل هذه عدوها بأنها حركة يسيرة ليست حركة كثيرة. فقالوا يبطلها عمده، وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها، أي يبطل الصلاة عمده، أي عمد هذه الحركة إذا كان متعمدا. وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع، أن الحركة الكثيرة عادة إذا كانت لعمد من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة، إنها تبطل الصلاة لعموم قوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحركة الكثيرة هذه تخرج الصلاة عن هيئتها، تخرج الصلاة عن هيئتها، وتكون على هيئة لم يأمر بها الله عز وجل ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فتصبح صلاة بهيئة غير مأمور بها شرعا فتبطل الصلاة، وهذا نقل فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم. هذا إذا كانت الحركة هذه عمدا، وهذا تقدم كما قلنا الكلام عليها سابقا. قال وسهوه، أيضا السهو يبطلها، حتى لو تحرك هذه الحركة الكثيرة سهوا فإنها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. فلو الإنسان تحرك حركة كثيرة ساهيا، مثل أن يعني يطرق الباب فيضطر إلى أن يذهب خطوات كثيرة لفتح الباب، ينزل من علو إلى سفل، أو مثلا يعني يتقدم خطوات كثيرة تدل على الحركة وتخرج الصلاة عن هيئتها ثم تذكر أنه في صلاة، هذا سهو، فهل تبطل به الصلاة؟ قالوا المذهب يرون أنها تبطل به الصلاة، تبطل بالسهو في الحركة الكثيرة تبطل فيه الصلاة، فإذا تحرك حركة كثيرة سهوا فإن صلاته باطلة كالعمد، كالعمد. والمذهب قالوا إن الحركة الكثيرة وإن كانت سهوا فإنها تخرج الصلاة عن هيئتها، فيستوي في ذلك العمد والسهو، الحركة الكثيرة المتوالية هذه تخرج الصلاة عن هيئتها ويستوي في ذلك العمد والسهو، العمد والسهو لا فرق بينهما، فإذا خرجت الصلاة عن هيئتها فهذه لا تعتبر صلاة، لا تعتبر صلاة. هناك رواية أخرى في المذهب اختارها جمع من محققي المذهب كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الحركة الكثيرة إذا وقعت سهوا فإنها لا تبطل بها الصلاة، لا تبطل بها الصلاة. واحتجوا بحديث ذو اليدين، حديث أبي هريرة في قصة ذو اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم سلم من إيش؟ من ركعتين، وقام إلى مقدم المسجد وخرج السرعان من المسجد، وانفتل من انفتل كالإمام، يعني التفت إلى المصلين، كل هذه حركة كثيرة وحصل نقاش، ها؟ هذه تسمى حركة كثيرة ولا من حركة كثيرة؟ قالوا هذه حركة كثيرة لكنها وقعت إيش؟ سهوا، هكذا قالوا، ولكن كلام هذا فيه نظر، هل وقعت هذه الحركة منهم سهوا؟ ها؟ ليست سهوا، هذه فعلوها عمد، لكن عمد عمد الخطأ، لأنهم يظنون أن الصلاة إيش؟ تمت، هذا لا يلحق بالسهو ولا يحتج به في السهو، لا يحتج به في السهو. فالمذهب إذن مضطردون في هذه المسألة، فقالوا السهو كالعمد في مسألة الحركة الكثيرة التي تخرج الصلاة عن هيئتها، ولا دليل يدل على أن السهو هنا معفو عنه، يمكن أن يعفى عنه في الحركة اليسيرة، في الحركة اليسيرة إذا وقعت سهوا، لكن الحركة الكثيرة التي تخرج الصلاة عن هيئتها، ها، هذه خرجت الصلاة عن هيئتها، لم تصبح صلاة، فتبطل الصلاة بها، تبطل الصلاة بها، مثل لو نقض الطهارة سهوا خرجت منه ريح سهوا، هل نقول لأنه سهو يعفى عنه؟ ها، اختل شرط من شروط الصلاة. وهكذا الصلاة إذا اختلت هيئتها فإنها تبطل الصلاة، فالمذهب يرون بطلان الصلاة حتى لو كان سهوا. وأما الرواية الأخرى واحتجاجهم بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، فالكلام في الحديث فيه نظر، أو الاستدلال بالحديث فيه نظر، لأن حركة النبي صلى الله عليه وسلم وحركة الصحابة لم تكن عن سهو، وإنما عن خطأ، يعني هم متعمدون في هذه الحركة، ليست حركة سهوا عن الصلاة، ما دروا أنهم في صلاة، لا، هم يعلمون أنهم، لكنهم كانوا يظنون أن الصلاة قد انتهت، فحركتهم هذه وقعت بسبب الخطأ في ظنهم أن الصلاة قد انتهت، واضح؟ نعم، ظنهم هذا واقع سهوا، الظن بأن الصلاة انتهت هذا سهو، لكن الحركة ذاتها ليست عن سهو، إنما حركة عن ظن بأن الصلاة قد انتهت. فعلى كل حال المذهب يرون بطلان الصلاة، يرون بطلان الصلاة. نعم، كيف؟ أي نعم، المذهب يرون ذلك، لا يفرقون، إذا أبطلوا الصلاة بالسهو فكذلك في الجاهل أيضا. نعم، إذن الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذه تبطل الصلاة عمدها وسهوها، عمدها وسهوها على المذهب، لأنهم قالوا علتهم بذلك أنها تخرج الصلاة عن هيئتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه الصلاة خرجت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعن هيئة الصلاة المشروعة فتكون صلاة باطلة. نعم، ولا يشرع ليسيره سجود. نعم، ولا يشرع ليسيره، يسير ماذا؟ نعم الحركة الزائدة هذه، الحركة الزائدة التي ليست من جنس الصلاة، لا يشرع ليسيرها ها سجود سهو، فإذا تحرك حركة يسيرة فإنه لا يسجد للسهو. ما دليلهم في ذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه، هذه حركة يسيرة، فتح الباب لعائشة. طبعا حديث فتح الباب لعائشة متكلم فيه، لكن على اعتبار أن المذهب يحتجون بمثل هذا الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف أو فيه شيء يعني طبعا الحديث ليس متفقا على ضعفه، لكن أقصد أنه متكلم في إسناده، لكن يحتجون به. فهذه الحركة اليسيرة لم يسجد لها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسجد للسهو، فدل على أن الحركة اليسيرة ها لا يشرع لها سجود. وقوله لا يشرع يعني لا يجب ولا يستحب، لا يجب ولا يستحب. نعم شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عن عمد الحركة اليسيرة، طيب الذي يفعل الحركة اليسيرة عن سهو من باب أولى، إذا كان العمد لم يسجد له وهو عمد أشد من السهو، فمن باب أولى السهو، لأن السهو في الأصل معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإذا كان في العمد ولم يعني يجبر فيه بسجود سهو فكذلك من باب أولى في السهو. نعم، وهم يقولون يعني لا يشرع ليسير السهو، ليسير الحركة سهوا سجود، قال لأن عمده أصلا لا يبطل الصلاة، لا يحتاج إلى جبر، فكيف بسهوه؟ نعم. ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. نعم، قال ولا تبطل، هذا تفريع على مسألة الحركة، تفريع على مسألة الحركة على اعتبار أن الأكل والشرب من جملة الحركة في الصلاة، من جملة الحركة في الصلاة، فهذا تفريع عليها. قال ولا تبطل أي الصلاة سواء كانت نفلا أو فريضة، لأنه أطلقها هنا، ولا تبطل الصلاة كل الصلاة سواء كانت نفلا أو فرضا، بيسير أكل وشرب سهوا، بيسير أكل وشرب سهوا، أي أنه لو أكل أكلا يسيرا أو شرب شربا يسيرا سهوا فإن صلاته سواء كانت نفلا أو فرضا لا تبطل، لا تبطل لعموم الآيات والأحاديث الدالة على العفو عن السهو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واضح؟ ومفهوم الكلام إيش؟ أن الأكل الكثير أو الشرب الكثير يبطل الصلاة ولو كان سهوا، ولو كان سهوا. واضح؟ وأيضا مفهومه أن العمد يبطل الصلاة، أن العمد يبطل الصلاة، لأنه قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. واضح؟ فاليسير ولو إذا كان عمدا فإنه يبطل أو تبطل به الصلاة، والأكل والشرب إبطال الصلاة بها نقل عدد كبير من أهل العلم الإجماع عليه، كابن عبد البر وابن المنذر وابن مفلح وغيرهم من أهل العلم نقلوا الإجماع على بطلان الصلاة بالأكل والشرب في الصلاة. ثم استثنى هنا قال ولا نفل بيسير شرب عمدا، ولا نفل يعني لا تبطل الصلاة النفل، لا تبطل صلاة النفل بيسير شرب عمدا، أن يتعمد يسير الشرب. فهنا مفهومه أن يسير الأكل يبطل الصلاة، وأن كثير الشرب يبطل الصلاة عمده وسهوه. واضح؟ وهنا قال عمدا، فمن باب أولى سهوا أيضا وتقدم. فالنفل المذهب يرون أنه يجوز في النفل الشرب خاصة إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا، واحتجوا بفعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يطيل النفل فكان يشرب قليل من الماء. وعللوا أيضا قالوا إن النفل يترخص في ما لا يترخص في الفرض، وأن النفل قد يحصل فيه طول كثير، فقد يقوم الإنسان بركعة واحدة الليل كله، فقد يحتاج إلى شيء من الماء، فقالوا يباح للمصلي أن يشرب الماء في النفل خاصة بشرط أن يكون الشرب هذا يسيرا. ومفهوم الكلام أن الشرب الكثير يبطل الصلاة، وأن الأكل ولو كان يسيرا أن الشرب الكثير يبطل الصلاة، وأن الأكل يسيره وكثيره يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. واضح إخوان؟ شيخ، الدليل في عدم البطلان ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، العموم الأحاديث والآيات اللي قلنا بالعفو عن النسيان، لكن ما فيه دليل آخر، ليس هناك دليل آخر إلا هذا، إلا هذا. الرواية الأخرى في المذهب في مسألة يسير الشرب في النفل، الرواية الأخرى وهي مذهب الجمهور أنها تبطل الصلاة، أنها تبطل الصلاة بيسير الشرب، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل، لا فرق بين الفرض والنفل. فالرواية الأخرى في المذهب أن الشرب والأكل عمدا مبطل للصلاة نفلها وفرضها، مبطل للصلاة نفلها وفرضها، وسواء كان يسيرا أو كثيرا، إذا كان إيش؟ إذا كان عن عمد. فالرواية الأخرى في المذهب لا يفرقون بين الفرض والنفل، ولا بين الشرب والأكل، ولا بين القليل والكثير، فيرون أن الصلاة تبطل بالأكل والشرب مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت فرضا أو نفلا، عفوا، فرضا أو نفلا، يسيرا أو كثيرا، أكلا أو شربا، إذا كان عن عمد، إذا كان عن عمد. هذه الرواية الأخرى وهي الموافقة لقول الجمهور. نعم. وإن أتى بقول، ولكن ما وجه المذهب هنا؟ ما وجه المذهب في إباحة الشرب اليسير في النفل؟ فعل الصحابي، قالوا هذا فعل صحابي ولم يأتي ما يخالفه، لم يأتي ما يخالفه، وهذا من أصول المذهب، الاحتجاج بقول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر، أن يفعل فعلا، الصحابي يفعل فعلا فيشتهر ولا يوجد له مخالف، فقالوا هذا الفعل أو هذا القول يعتبر إيش؟ حجة، يعتبر حجة في مذهب أحمد، وهو أصل من أصوله الخمسة في ترتيب الأدلة. واضح؟ نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، وهو مقدم طبعا عندهم على الحديث الضعيف، ومقدم عندهم على قياس، على القياس، قول الصحابي الذي لم يخالف أحد هذا مقدم عند أحمد، يأتي بعد النص وبعد الإجماع، يأتي قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه أحد فيعتبره حجة، وهو مقدم على الأحاديث المرسلة والأحاديث الضعيفة التي ضعفها يسير، ومقدم حتى على القياس. وهذا وجه يعني القول استثناء النفل أو استثناء الشرب اليسير في النفل. نعم نعم. لا، المقصود يعني اليسير عرفا، دائما المقادير مثل هذه ترجع فيها للعرف، حينما يشرب يعني بعض الماء ليمل ريقه أو ليدفع العطش عنه، هذا اللي يسمى اليسير. لكن أن يأتي مثلا بإناء كبير ويشرب شربا كثيرا حتى يرتوي ارتواء تاما، هذا يسمونه كثير. وإن أتى بقول مشروع في غير، هنا في مسألة الأكل والشرب ما يكون في الفم من بقايا الطعام، المذهب أنه إذا ابتلع شيئا في فمه، إن كان هذا الشيء الذي في فمه مما من بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان وتكون يسيرة يجري بها الريق، فقالوا هذا اليسير لا حكم له، هذا لا حكم له ولا يعتبر من الأكل، لأنه مما يجري به الريق، يعني يجري في ريقه، يبتلعه هكذا ويجري في ريقه من غير تعمد ومن غير يعني قصد أن يلوكه أو أن يحركه في فمه. وأما إذا كان شيئا أكبر من ذلك مما لا يجري به الريق ويحتاج إلى يعني زرد أو بلع أو قد يحتاج إلى مضغ، فإن هذا يعتبر أكل وتبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة. وخلاف الخلاف واسع بينهم في مسألة القلة وما يجري به الريق وتوصيفه، لكن المقصود أن الشيء اليسير الذي يجري به ريق الإنسان ويبتلعه مع الريق فهذا يعتبر غير مبطل للصلاة لأنه يسير لا حكم له. وأما الذي لا يجري بنفسه مع الريق وإنما يحتاج إلى مضغ أو ابتلاع كالأكل فإن هذا قالوا يعتبر أكلا ويلزمه إخراجه ولا يجوز له ابتلاعه. ذكروا أيضا من الفروع في هذه المسألة فيما لو وضع في فمه سكرة فذابت أو طعاما يذوب فذاب مع الريق ولم يبتلعه الآن ولم يمضغه ولم يعلكه وإنما وضع حبة وذابت من نفسها فذهبت مع الريق، فقال هذا حكمه حكم الأكل، حكمه حكم الأكل، وهذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. وأيضا من فروع هذه المسألة فيما لو وضع لقمة كقطعة لحم في فمه ولكنه لم يأكلها، فقالوا هذا يكره، يكره أن يكون يجعل في فمه شيئا من الطعام ولا يبتلعه ولكنه وضعه في فمه، فإن هذا يكره، واضح؟ حتى لو لم يبتلعه، مثل لو كان في فمه علك مثلا، العلك مثلا قد لا يبتلعه ولكن يبقى في فمه تحت لسانه أو في أطراف في جوانب فكيه، فإن هذا لا يعتبر آكلا للطعام، ولكن قالوا المذهب قالوا يكره فعل هذا. كيف يعني؟ أي ما مثل كذلك، إذا كان مضطرا لهذا الأمر، إذا كان مضطرا فيقطع الصلاة ويأكلها. نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل. نعم. نعم. ولم يجب له سجود بل يشرع. نعم. هنا الآن انتهى من الزيادة التي تكون في الأفعال، الزيادة التي تكون في الأفعال، وانتقل إلى الزيادة التي تكون في الأقوال، وأيضا الزيادة التي تكون في الأقوال على قسمين كالزيادة في الأفعال، إما أن تكون من جنس الصلاة وإما أن تكون من غير جنس الصلاة. فابتدأ بالقسم الأول منها وهي الزيادة التي تكون من جنس الصلاة. ما معنى من جنس الصلاة؟ ها؟ كيف من جنس الصلاة؟ من أذكار الصلاة، يعني مما يشابه أقوال الصلاة كالأذكار وقراءة القرآن ونحو ذلك، هذه كلها من جنس الصلاة. الصلاة ما هي؟ أذكار وتلاوة قرآن، فأتى بأذكار أو تلاوة قرآن، يعني لم يأتي بكلام من جنس كلام البشر كأطعمني اسقني افتح الباب تقدم تأخر، هذا من كلام البشر ليس من جنس الصلاة. لكن سبحان الله الحمد لله الله أكبر قل هو الله أحد، هذه كلها من جنس الصلاة، لأن الصلاة ما هي؟ ما هو جنسها؟ أذكار وتلاوة قرآن، واضح؟ فقال هنا وإن أتى بقول مشروع، قول مشروع يعني من جنس الصلاة، إما أن يكون واجبا أو مستحبا، إما من جنس الصلاة الواجب أو من جنسها المستحب. من جنسها الواجب مثل إيش؟ مثل التكبيرات، تكبيرات الانتقال، واضح؟ ومثل قراءة الفاتحة، هذا من جنسها الواجب. وجنسها المستحب مثل التسبيحات ونحو ذلك، واضح؟ فقال وإن أتى بقول مشروع يعني من جنس الصلاة في غير موضعه، في غير موضعه، كأن يقوم من يعني الركوع فبدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، على اعتبار أن يعني أنه سيأتي بسمع الله لمن حمده على قول من يقول بأنها واجب أذكار الانتقال، أو في سجوده بدل من يقول سمع سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي العظيم مثلا، وهكذا. فقال كقراءة في سجود، لو قرأ في سجوده الفاتحة أو سورة أخرى، وقعود قرأ في حال القعود، لأن حال السجود والقعود هذا موضعه موضع تسبيح وليس قراءة، وتشهد في قيام، القيام موضعه موضع قراءة لكن أتى بالتشهد مثلا. طبعا المقصود أنه أتى بالتشهد، لا مع ليس مقصوده أنه أتى به ولم يأتي بالواجب، لا على اعتبار أنه تشهد ثم انتبه فقطع التشهد وأتى بالواجب كقراءة الفاتحة مثلا، إنما المقصود أتى بذكر في غير موضعه ثم انتبه وأتى بالواجب الذي هذا موضعه. قال وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين، الأخيرتين ما هي؟ يعني الركعتين الأخيرتين في الصلاة، لأن الركعتين الأخيرتين يقرأ فيها إيش؟ الفاتحة، على اعتبار أنه لا يقرأ بعدها سورة، ونحن رجحنا أنه إيش؟ أن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ها؟ أن هذا من السنن، أن هذا من سنن الصلاة، لكن على اعتبار أنها ليست من السنن على ما مشى عليه المؤلف هنا، إنما أتى به في غير محله، أتى بقراءة في غير محلها. قال لم تبطل، لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع، يعني إن أتى بقول مشروع في غير موضعه، هنا لم يحدد سهوا كان أو عمدا، سهوا كان أو عمدا، واضح؟ فالمقصود من هذا أنه سهوه وعمده لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، لأن هذا من جنس الصلاة، لأن هذا من جنس الصلاة، ليس كلاما من جنس كلام البشر، فحتى لو تعمده فإنه لا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة. قال ولم يجب له سجود، مفهوم كلامي لم يجب له سجود أنه إيش؟ أنه يستحب، ولذلك قال بل يشرع، يشرع يعني يستحب، يستحب له السجود إذا أتى بهذا الكلام في هذا الموضع، لأنه موضع لا لم يشرع فيه هذا الكلام، أو لم ليس هذا الكلام موضعه، فهذا من جملة السهو، وهذه من مواضع السهو التي يكون فيها سجود السهو إيش؟ مستحبا، يكون فيها سجود السهو مستحبا. نعم نعم حتى لو لم يرد، حتى لا الدعاء إذا كان يعني إذا كان مما ورد ذكره فهذا لا يعتبر، هذا يعتبر من جنس الصلاة مما ورد ذكره، أما إذا كان من غير ما ورد ذكره يعني كان يعني يسأل الله عز وجل بيتا واسعا هذا عدوه من الكلام، ولذلك مر معنا أن هذا يعني من المكروهات، واضح؟ فالمقصود أنه إذا أتى بشيء من جنس الصلاة يعني مما يقال نظيره وجنسه في الصلاة، وهي الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالتسبيحات والتكبيرات والتهليلات أو قراءة القرآن ونحوها، فهذا الذي يكون من جنس الصلاة، أما الكلام الذي هو ليس ذكرا وليس تسبيحا ولا تهليلا فإن هذا يعتبر سيأتي الكلام عليه، هو القسم الثاني الذي تبطل به الصلاة إن كان عمدا. نعم، وطبعا دليلهم في هذه المسألة، دليلهم في هذه المسألة أنه لا يبطل، لا تبطل به الصلاة لا سهوه ولا عمده، دليلهم حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في صحيح مسلم، معاوية بن الحكم لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فهذا دليل على أن من أتى بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن في الصلاة فإن هذا إيش؟ لا تبطل به الصلاة وإن تعمده، لكن تعمده في غير محله، تعمده في غير محله مكروه، تعمده في غير محله مكروه، فيكره الإنسان أن يقرأ القرآن ساجدا أو راكعا. واضح؟ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، هذا ليس محل قراءة، لكن لا تبطل به الصلاة لأنه من جنس الصلاة، لأنه من جنس الصلاة. نعم. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. نعم، إن سلم قبل إتمامها، قبل إتمام الصلاة، وكان تسليمه هذا عمدا بطلت صلاته. وحجة المذهب في هذا الإجماع، فقد نقل غير واحد الإجماع على أن من سلم عمدا قبل تمام صلاته فإن صلاته تبطل. وحجتهم في ذلك أنه تكلم في الصلاة وقد ولم تتم كلاما بعمد، وهذا الكلام بعمد. وأيضا هو بسلامه قبل تمام الصلاة نوى قطع الصلاة، نوى قطع الصلاة بهذا السلام، لأن السلام يعتبر هو ختام الصلاة، هو ختام الصلاة. وقد نقل الإجماع على أن السلام قبل تمام الصلاة عمدا أنه يبطل الصلاة، أنه يبطل الصلاة. نعم. وإن كان سهوا، هذا مما يورد عليهم، لكن هم يقولون السلام ليس من جنس الصلاة، السلام ليس من جنس الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه ما كان يرد السلام بقوله وعليكم السلام، وإنما يرده بالإشارة، فهذا يدل على أنه ليس من جنس الصلاة، وهذا ليس تسبيحا ولا تكبيرا ولا قراءة قرآن. نعم. إيه، لكن هم يريدون الدليل على أنه تبطل. الدليل هو أولا الإجماع، وثانيا أنه نوى قطع الصلاة بهذا السلام، لأن السلام علامة ختام الصلاة. وأيضا من أدلتهم قالوا أنه تكلم في الصلاة عمدا، تكلم في الصلاة قبل تمامها عمدا. نعم. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. نعم، وإن كان عمدا سهوا، يعني سلم قبل تمام الصلاة لكنه وقع منه هذا السلام سهوا وليس عن عمد، وقع سهوا، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين أنه سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، يعني صلاة الظهر أو العصر، فهذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل تمام الصلاة لكنه كان هذا سهو ظانا أن الصلاة قد تمت. قال وإن كان سهوا أي سلامه ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، ذكر قريبا إيش؟ تذكر أنه لم يتم الصلاة، قريبا يعني لم يحصل فاصل طويل، لم يحصل فاصل طويل، حتى وإن حصل منه حركة كأن يلتفت الإمام إلى المأمومين أو يقوم إلى باب المسجد، فإنهم قالوا هذا فاصل قصير، فاصل قصير. فإن ذكر قريبا أي لم يحصل فاصل طويل، وأيضا وضعوا قيد آخر ولم ينتقض وضوءه، فإنه هنا يتم صلاته، يتم صلاته. إذن إذا سلم قبل تمام صلاته ولم يحصل فاصل طويل، ذكر قريبا ولم ينتقض وضوءه، فإنه يقوم ويتم صلاته ويسجد للسهو، ويسجد للسهو، وصلاته تكون صحيحة في هذه الحال. واضح؟ نعم. وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. نعم، وإن طال الفصل، إذا طال الفصل هنا بطلت صلاته، وكذا لو نقض وضوءه بطلت صلاته. فإذا من سلم قبل تمام الصلاة، من سلم قبل تمام الصلاة فإنه إن كان ذكر ذلك قريبا، أي لم يحصل فاصل طويل ولم ينتقض وضوءه، فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو. أما إن انتقض وضوءه، هذا أولا، أو طال الفاصل، أصبح الفاصل طويل عرفا، هنا تبطل صلاته، لأن الصلاة لابد أن تكون متوالية بين أركانها، والفاصل الطويل هذا سواء بنقض الطهارة أو بالفاصل الطويل اللي حدث بسبب بعده كلام أو حركة كثيرة أو خروج من المسجد، هذا هنا لا يمكن بناء الصلاة بعضها على بعض، لأن لوجود هذا الفاصل الطويل، لوجود هذا الفاصل الطويل. قال: أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. هذا القسم الثاني، وهو الكلام في صلب الصلاة من غير جنسها، من غير جنسها، هذا النوع الثاني. هنا يعني شبك القسمين بعضها في بعض، أو أدخل بعضها في بعض. فإن تكلم لغير مصلحتها بطلت، مفهومه أنه إن تكلم لمصلحتها لم تبطل، يعني إذا سلم قبل تمام صلاته ولم يحصل فاصل طويل ولم ينتقض طهارته لا تبطل صلاته، فيجوز له أن يتمها ويبني بعضها على بعض، حتى وإن تكلم بشرط أن يكون كلامه لمصلحتها. كيف لمصلحتها؟ مثل أن يقول له المصلون: ها لقد نقصت الصلاة، وهو إذا استفهم منهم: أصحيح هذا؟ أو هل تشعرون أني نقصت الصلاة؟ أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي لأجل مصلحة الصلاة. وحجتهم في ذلك حديث ذي اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والصحابة تكلموا، فذو اليدين قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. وقال لهم: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أن نعم. كل هذا كلام، لكنه كلام قالوا في مصلحة الصلاة، والفاصل الحاصل هذا فاصل قصير، ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، أتم صلاته. ما يعتبر هذا يعني فاصل طويل، أيضا هذا من جملة يعتبر من جنس الصلاة، فالذكر الذي بعد الصلاة هو من جنس الصلاة. نعم. قال: ككلامه في صلبه، في صلبها، يعني الكلام الذي يكون بعد السلام إن لم يكن لغير إن لم يكن لمصلحة الصلاة فإنه يبطل الصلاة. فإذا على هذا نقول: إن سلم قبل تمام صلاته فإنها تبطل صلاته بنقض الطهارة أو طول الفاصل، أو إن تكلم فيها لغير مصلحتها، إن تكلم فيها لغير مصلحتها. أما إذا كان الفاصل قصيرا ولم تنتقض طهارته ولم يتكلم فيها إلا فيما فيه مصلحة الصلاة، فإنه يتم بعضها على بعض، يتم الصلاة ويسجد للسهو. قال: ككلامه في صلبها، ككلامه في صلبها. الكلام في صلب الصلاة يبطل الصلاة، الكلام في صلب الصلاة إذا كان من غير جنس الصلاة، هذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني، نرجئه إن شاء الله إلى المجلس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.